بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله لكم الأيام بمناسبة ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتحفنا بشفاعته، زيارته في الدنيا وشفاعته في العقبة. هذه المجالس التي تعقد باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أي مكان، ينبغي أن تحيا هذه المجالس. إقامة الشعائر معنى واسع من إقامة الشعائر، إحياء ذكر أهل البيت وعلى رأسهم ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نخصص الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله بعد المناسبة، وأما في هذا الأسبوع نكمل الحديث الذي بدأناه قبل أسبوعين، وهو الحديث أو تفسير شيء من صدر من مفتتح سورة المؤمنين. نتلو الآيات ثم نعيش شيئا في رحاب هذه الآيات المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نحن نتمنى أن نكون من المؤمنين بلا شك، وهذه السورة سورة المؤمنون، مسمى باسم المؤمنين، وتفتتح السورة بكلمة معبرة قد للتحقيق. قد أفلح فعل ماضي محقق الوقوع، قد أفلح المؤمنون، هذا هو العنوان العام. الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة يريد أن يغرينا لأن نستمع لما بعده من الصفات. أولا ذكر بأن هؤلاء هم المؤمنون، ثم وصفهم بالفلاح. الآن كيف نصل إلى هذه الدرجة، وكيف نندرج في هذه القائمة، وكيف نكون من مصاديق هذا المعنى العام؟ يقول: أول سمة من سمات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد قلنا في الحديث الماضي أن الملفت في الآية أن من أول سمات المؤمنين سمة مستحبة، وهو الملفت في المقام، حفظ الصلاة بأدائها في أوقاتها وعدم تضييعها، يأتي في آخر الآيات. والذين هم على صلواتهم يحافظون في ختام الآية تذكرنا بالصلاة التي هي من أهم الواجبات، ولكن الآية تبدأ السورة تبدأ بذكر مستحب من المستحبات، الذين هم في صلاتهم خاشعون. واعتقادي إخواني، طبعا هذا الحديث يكون القيامة والقبر كما يقولون، كل ما نقوله في خطبنا من تفسير للآيات والروايات فإنما هو مما يأتي في الخاطر والبال، ليس هذا من التفسير الذي نقطع بأنه عند الله عز وجل، لئلا نبتلى بالحساب العسير يوم القيامة وأنتم اشهدوا على هذه المقولة في كل خطبنا مما مضى، وسيأتي أن ما نقوله استيحاء من الآية، وما نفهمه نحن والعلم عند الله سبحانه وتعالى. باعتقادي إخواني أن الخشوع في الصلاة، وهذا أمر لولا أن الآية تذكر المقصد تذكر هذه القضية لما ركزنا عليه كثير، نترك الواجبات والمحرمات ونذكر في خطبة الجمعة مستحب من المستحبات. اعتقادي كما أشرنا في الحديث الماضي إخواني أن الخشوع في الصلاة كاشف عن حالة راقية في الإنسان. نفس الخشوع بما هو خشوع قد يكون أمر استحبابي، ولكن المنكشف أمر غالب جدا. الإنسان الذي ترقى في الرتب العسكرية وأعطي رتبة العقيد أو الركن، هذا الإنسان يعطى درجة عبارة عن نجمة ولعله من نحاس أو ما شابه ذلك، يوضع على كتفيه، هذا يكشف عن درجته، وإلا ما قيمة ذلك. في بعض المحلات التجارية تبيع الثياب العسكرية، أنت بإمكانك أن تشتري ثوبا عسكريا بأرقى الدرجات وتمشي به في الشارع، ما قيمة هذه الدرجات؟ القيمة هنا في المنكشف. وهكذا الكلام في العملة الورقية، هذه العملة عبارة عن ورق، ولكن الدولة الحكومة تقول أنا أدعم هذه الورقة وأنا وراء ذلك. الخشوع في الصلاة كالعلامة العسكرية وكالورقة النقدية تكشف عن حالة راقية في النفس. إخواني، الخشوع في الصلاة بعبارة مختصرة جامعة عبارة عن سنخية ارتباط، طبعا تعبير السنخية تعبير غير لائق، هنالك ارتباط انسجام تجانس، ارتباط محكم بين المتكلم والمتكلم معه، بين الخالق والمخلوق. الإنسان لا ينسجم في صلاته، لا يخشع في صلاته إلا إذا ترقى في رتب العبودية إلى رتب عالية، وإلا الخشوع بما هو الخشوع كما قلنا أمر استحبابي. إذا أردت أن تعلم إخواني، أرجو أن يكون حديثنا في خطب الجمعة، أنا أتعمد أن أختصر الكلام نصف ساعة الحدود حتى نأخذ الفكرة، لأن الخطب خطب الجمعة لتذكير الإنسان بما ينبغي أن يفعله في حياته. وقد أشرنا في الحديث الماضي أننا نحن مقبلون على أشهر عجاف، لا مناسبة، لا صيام، لا شهر رمضان، لا موسم حج، 6 أشهر من السنة إلى شهر رمضان، ونحن نعيش حالة من حالات الجفاف أو عدم التذكير، لا هو محرم، لا هو صفر، لا هو مناسبات. على كل حال مذكرة، وإن كان فيها مناسبات مهمة، إلا أنه علينا أن نتزود من الآن. فإخواني، الإنسان إذا أراد أن يعلم درجته عند الله سبحانه وتعالى، سلامة قلبه، حياته الروحية العالية، عليه أن ينظر إلى مستواه في صلاته. الصلاة في الواقع تكشف عن مدى قرب الإنسان من ربه ومدى تفاعل قلبه مع عالم الغيب. أمير المؤمنين، إمامكم صلوات الله، إمام البشرية، إمام الخلق، يكتب كتابا إلى مالك الأشتر، مالك واليه على مصر، رئيس جمهورية مصر من قبل الإمام صلوات الله عليه، وفي كتابه عهده إلى مالك يقول صلوات الله عليه، هذا من روائع الأحاديث في مجال الصلاة، سمعنا الصلاة عمود الدين، الصلاة كذا قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، أحاديث معروفة، إلا أن هذا الحديث كما يذكر في التحف من تحف الأحاديث كما ورد في التحف. يقول عليه السلام: واعلم، واعلم يا مالك، أنت رئيس جمهورية، أنت حاكم، واعلم أن كل شيء من عملك تابع لصلاتك. بيان سياسي إلى مالك الأشتر يصدره أمير المؤمنين بالتذكير بالصلاة، ويقول: واعلم أن كل شيء من عملك تابع لصلاتك، واعلم أن من ضيع الصلاة فإنه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع. المضيع لصلاته، الإنسان الذي لا يقبل في صلاته، فليلقي له محاضرة عن العشق الإلهي، عن الحب الرباني، ويغمى أثناء حديثه تفاعلا، ما قيمة هذا الإنسان الذي لا يقبل على الله عز وجل في صلاته؟ واعلم أن من ضيع الصلاة فإنه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع. أخواني البعض بعد الحديث السابق قبل جمعة أو الجمعة الماضية كان فيه عتاب الحديث، ولعل البعض كان لا يرغب في العتاب الشديد، ولكن ماذا نعمل؟ ماذا نعمل ونحن نعيش في عصر لو الإنسان ترك نفسه لرجع القهقرة من دون عوامل، ما يحتاج إلى دفع، ما يحتاج إلى دزة. ركبتم في المطارات هذه السلالم المتحركة، إذا الإنسان هو واقف ولكن يمشي على هذه الحركة النقالة، على هذه القطعة المتحركة، هو شاء أم أبى يتقدم. طبعا في المثال يتقدم وفيما نحن فيه يتأخر إلى الوراء، ما يحتاج إلى بذل جهد لكي ترجع إلى القهقرة. إذا الإنسان إخواني لا يحسم أمره، إنسان كما يقول الإمام صلوات الله عليه في مناجاته مع الرب: ويلي كلما طال عمري كثرت من خطاياي. إنسان كان شابا أصبح شيخا، البياض أخذ يغزو وجهه الشريف، يرى الأحفاد وراء الأحفاد، الثروة في تنامي، الملك في توسع، ولكن عندما يراجع ذات نفسه، وأنا أسميه بالنمو المتصل، هذا النمو الداخلي، النمو في جوهره، هذه الحركة الجوهرية الواقعية، يرى بأنه على كل حال على ما كان. طالما قلت على هذا المنبر الشريف أن الإنسان بعض الأوقات ينظر إلى صلواته اليومية، لعمر الحق بعض الأوقات صلوات أحدنا في سن 60 و70 وعلى فراش الموت، وهو هذه الصلاة يراها بأنها صلاته في أيام بلوغه، قد بعد البلوغ بأيام، كيف كان يصلي إقبالا وإدبارا قلبا وقالبا، هذه الصلاة بنفسها يصليها وهو في ختام العمر، وهو في حالة اللقاء مع الرب. في عالم القبر والبرزخ يؤتى له بفيلم سينمائي، قطع لقطة من عالم البلوغ ولقطة من عالم ما قبل الموت، يقال: أيها العبد، 60 سنة من العمر عشت في هذه الأرض بلياليها وأيامها، مر عليك 60 50 40 شهر رمضان، لعلك حججت كذا مرة، قلنا في الحديث الماضي ذلك الشخص المنحرف يحج 20 حجة ماشيا، مضى عليك أيام محرم صفر مناسبات شعبان رمضان، ولعلك تشرفت بزيارة أئمة الهدى في شرق الأرض وغربها، وبعد ذلك هكذا نستقبل المولى بهذه الحالة وبهذه الكيفية. حقيقة إخوان الأمر مخيف، المهم أن نعيش شيء من هذا الواقع. هذا الكلام لمن؟ الموت لمن؟ البرزخ لمن؟ الرجوع إلى الله لمن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون عندما يقرأ في مسجد، يعني هذا مقدمة للخبر للنبأ عن وفاة أحدهم، والحال بأن هذا في الواقع شعار الإنسان في حياته: إنا لله، يعني أنا ملك لله عز وجل، ليس لي من الأمر من شيء، وإنا إليه راجعون، أنا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليسألني عن المهام من أموري. إخواني نقطة البدء لا تذهب يمين ولا شمال، البعض يطلب كتب، محاضرات، تسجيلات، نقطة البدء كما قال الإمام صلوات الله عليه: واعلم أن كل شيء من عملك تابع لصلاتك. أول الأمر ليتقن أحدنا ظاهر الصلاة. إخوان بعض المؤمنين يأتون بعد سنوات طويلة من العمر ويسأل عن مسألة في الوضوء، في التيمم، في الغسل، فإذا هو يكتشف أن هنالك خلل مبطل في طهوره، وأنتم تعلمون أنه لا صلاة إلا بطهور، عليه أن يعيد كل صلواته. وصاحبنا يتكاسل يكتب وصية: بعد وفاتي أرجو أن تقضون ما علي من صلوات ومن صيام طوال عمري. أنا رأيت بعض الوصايا الشخص يوصي بإعادة صلواته تمام عمره، وأنت هذه الأيام تعلم مسائلك الشرعية في الوضوء والطهارة والقراءة وما شابه ذلك، ما في داعي لأن تكلف الورثة بأن يعيدوا صلواتك، والذي يعيده من لا تدري. المهم إخواني نقطة البدء، الحركة، أن نبدأ بقالب الصلاة، ومن قوالب الصلاة المهمة الاتيان به في أوقاتها، طالما قلنا في هذه الأحاديث أن الذي يترك الصلاة أول الوقت لا لعلة، ما في انشغال في المكتب، قاعد تكلم التليفونات، يقرأ الصحيفة، وأنت بإمكانك أن تصلي لله عز وجل في أول الوقت، أنت في المحل، البعض لعله جار المسجد، البعض ما عنده أي شغل أي عمل، صلوات المغرب طبعا صلاة الفجر وحدث ولا حرج، لعل بعض المؤمنين من الصلحاء أيضا لعل لا يصلي في السنة مرة واحدة صلاة الفجر، في السنة مرة واحدة إلا اللهم لعل ليالي القدر أو يوم ليلة العاشر وما شابه ذلك. ما هذا الإيمان؟ هذا الإنسان الذي تمر عليه أشهر أو أسابيع أو أيام أسبوع كامل، طبعا هذا شيء متعارف جدا، الكل منا يقيم نفسه الآن، كم منا تفوت عليه صلوات الفجر أيام أيام أسبوع أسبوعين وهو لا يهمه من الأمر شيء، إذا يوم يومين يتأخر المعاش، يتأخر بعض الرواتب، صاحبنا يعيش حالة الاضطراب والقلق، وقد انقطع راتبه من الله عز وجل بين الطلوعين وهو لا يبالي بمن قطع عليه من رزق. يقول الإمام صلوات الله عليه في ضمن هذا الحديث، يقول بأن يقول الإمام صلوات الله عليه أن الذي يترك الصلاة، أخواني أنا تعبيري بترك الصلاة تعبير مشتبه، يقول الذي يتهاون في صلاته، ما هو جزاء هذا الإنسان المتهاون؟ شوف التعبير الدقيق في الروايات، أنا لا أدري حقيقة ما المراد بالتهاون، التهاون الذي يترك كل صلواته ممكن، الذي يترك بعض صلواته عمدا ممكن، والذي يؤخر الصلاة عن أول الوقت ممكن، والذي يصلي في أول الوقت جماعة لاهيا ساهيا ممكن، كل ذلك لعل من مصاديق التهاون في الصلاة، وإن كان مناسبة الذيل والصدر قد يتناسب مع الصور الأولى من التهاون، حتى نكون منصفين في بيان روايات أهل البيت عليهم السلام. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الذي بهذا المضمون يتهاون في صلواته ابتلاه الله عز وجل بخمس عشر خصلة، مو غرامة غرامتين ثلاث غرامات. هذه الأيام بعض المؤمنين يجلس السيارة ويذكرك بربط أحزمة الأمان خوفا من المئة والخمسين درهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يقول خمسة عشر خصلة عقاب للمتهاون بالمعنى الذي ذكرناه. يرفع الله البركة من عمره، هاي أول عقوبة، إنسان يعيش في هذه الدنيا ويذهب وكأنه لم ينقص في العالم شيء، كأن هذا الإنسان كان عدما، كأن هذا الإنسان ورق شجر وتساقط وانتهى وذبل، هكذا يعيش الإنسان. إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء، وبعض الأوقات الإنسان يموت حتى الورثة حتى أقرب المقربين لا يذرف عليه دمعة لما يرى فيه من عدم الاستحقاق، غير مأسوف على شبابه كما يقولون. هذا الإنسان ما وزنه في هذا العالم، نزع الله البركة من عمره. وحقيقة هذه الشكوى من العلماء الأجلاء، يقول البعض من العلماء نحن لا ندري ما هو البركة، ما هي البركة هذه الأيام، السنوات الدراسية في الحوزات تمضي، الإنسان لا يقرأ إلا صفحات من كتابه، الأيام شهر رمضان يمضي، وكذلك أيام الحج محرم صفر شهرين مر علينا مر السحاب، الحياة تمشي تركض بشكل عجيب. نزع الله البركة من عمره، الصباح إلى المساء 12 ساعة، عندما تضغط هذه الساعات قطرة واحدة مما تنفع لا تجد فيها بركة أبدا. وكما قلنا في الحديث الماضي، حياتنا المستقبل نسخ طبق الأصل من حياتنا الفعلية، خيرا كان أو شرا. وثم ومن رزقه، ينزع الله البركة من رزقه، إنسان يملك الثروة ويملك الملايين أو الآلاف، ولكن قطرة خير لا يخرج من هذا الإنسان، أثر من آثار الخير يذهب من هذه الدنيا ولم يضع لبنة على لبنة في سبيل الله عز وجل، لم يضع لبنة على لبنة، لعله لم يدخل طعاما في جوف إنسان، مو طعاما يعطيه لعائلته، لا يحض على طعام المسكين، هذا الإنسان حقيقة الأمر من مصاديق ذلك ومن رزقه، ويمحو الله تعالى سماء الصالحين من وجهه. بعض الأوقات حقيقة الأمر ما يحتاج إلى مكاشفة ولا يحتاج إلى نفوس نورانية، إنسان ينظر إلى إنسان حقيقة يحب أن يهرب منه. البعض يصرح أزور بعض الناس أحب أن أهرب منه، هذا الإنسان لا يطاق لا شكلا ولا حديثا، وقد يكون إنسان حسن الوجه بحسب المقاييس الظاهرية، ولكن ترى الظلمة تلف وجوده من وجهه إلى قلبه، وينزع ويمحو الله عز وجل سماء الصالحين من وجهه. يسأل الإمام يقول: ما لي أرى بعض الوجوه، بعض وجوه أصحاب الليل وجوه منيرة، لعل إنسان أسود، لعل إنسان عبد، ولكن شكله ما شاء الله كالقمر المزهر. يقول: نعم، هؤلاء اختلوا بالله عز وجل لهذا المضمون، فكساهم من نوره الذي يقوم جوف الليل. خاصة البارحة إخواني، ليلة الجمعة، ساعة ما قبل الفجر، هذه الساعة تفتح أبواب السماء، أين نحن من هذه الساعات المباركة ونشتكي من قلة البركة في العمر والرزق؟ ويمحو الله تعالى من سماء الصالحين وجه من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الآن ما المراد بالأجر؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ وجوه الجمع موجودة، لعل من وجوه الجمع الأجر التفضلي للأجر الاستحقاقي، دعنا عن ذلك. وبعد ذلك: ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، يدعو فلا يستجاب له. إنسان عنده مقاطعة مع رب العالمين، كيف يستجيب دعاء؟ يأتي إنسان إلى وزير وبينهما عداء دم، هذا الوزير رغم تفاهة الحاجة لا يقضي له الحاجة، لأن ما في انسجام، ما في ألفة، ما في مودة. الذي يتهاون في صلاته بكل معاني التهاون، هذا الإنسان حقيقة الأمر لا صلة له مع رب العالمين، لا يرتفع دعاؤه إلى السماء، وليس وهذا هو السيء، وليس له حظ من دعاء الصالحين. أنت عندما تدعو للمؤمنين هذا مو مؤمن، الإنسان الذي يتهاون في صلاته هذا الإنسان خرج عن صفة المؤمنين. وقد قلنا قبل قليل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لعل بعض درجات الإيمان أو قطعا بعض درجات الإيمان لا ينطبق على هذا الإنسان، وإن انطبقت عليه العناوين العامة من المؤمن الذي ينطبق على كل من والى عليا وذريته. إذن إخواني، لا ينطبق عليه دعاء الصالحين. في رواية جميلة من روائع الأحاديث، بعض الأحاديث حقيقة كأنها تنزل من العرش إلى الفرش فيدخل في قلب الإنسان المؤمن، يقول الإمام: يقول: أتحب أن يدعو لك كل مصلي؟ أكو واحد ما يحب هذه الأمنية، أن يدعو لك كل مصلي على وجه الأرض. هنالك طريق سهل جدا لأن ينطبق عليك دعاء الصالحين في صلواتهم. يقول الإمام عليه السلام: أحمد الله، لأن المصلي يقول في صلاته: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. وأنت ما دمت حامدا لله عز وجل فقد دعا لك كل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرض من الأزل، من أول التشريع إلى آخر التشريع، سمع الله لمن حمده. ثم بعد ذلك ماذا؟ نحن ما أكملنا الخصال 15: ويموت ذليلا وجائعا وعطشانا. قد يقول قائل: ما رأينا بعض المتهاونين يموتون وهو لا يشتكون من الجوع والعطش، ما الذي أدراك عندما تبلغ روحه التراقي؟ ما الذي يعيش من حالات مؤسفة؟ وكما نقرأ في سورة الواقعة: إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. إذن الإنسان عندما تبلغ روحه التراقي يعيش عوالم كثيرة، كما في وصف الإمام صلوات الله عليه: يسمع ولكن كيف يجد جوابا كيف يسمع من بجانبه ما يعيش من حالات قلق واضطراب، وهي الساعة التي يشتكي منها الأولياء في حياتهم، يسألون الله عز وجل سهولة النزع في تلك اللحظة العصيبة. ثم بعد ذلك ويا لها من عقوبات غريبة، ويوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، يزعجه في قبره ملك، الملك دأبه الارتياح، دأبه الراحة، دأبه البشرى، ولكن هذا الإنسان يوكل به ملكا يزعجه في قبره ويضيق عليه قبره وتكون الظلمة في قبره، ويوكل الله به ملكا يصحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، ويحاسب حسابا شديدا ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. كما قلنا قبل قليل، هذه العقوبات المغلظة قد تنسجم مع التهاون بالمعاني الأول، بمعنى ترك الصلاة، بمعنى تضييع الصلاة. إخواني، إذن أعود مرة أخرى في ختام الحديث وأقول أن الإنسان بعد أن اعتقد بأن عليه أن يغير شيئا من واقعه، الشيطان يوسوس، يقول أنت بعد 20-30-50 سنة من العمر الآن تريد أن تنقلب على واقعك؟ أنت مثل إنسان أمي ويتمنى في سن 50 أو 60 أن يدخل الجامعة، أنى لك بهذا؟ دع الأمر على ما هي عليه، استصحب ما أنت فيه، دع هذه الأمور، هذا الكلام للحوزات العلماء أو على الأقل الشباب الذين هم في مقتبل العمر. ويا له من كلام شيطاني، حقيقة من سبل إغواء الشيطان أن يبث اليأس في قلب الإنسان. أكو منطق في عالم التجارة والاقتصاد، الاقتصاديون في المجلس يعلمون هذا المعنى، إذا التاجر أحس بأن هنالك شبه إفلاس، في خطورة إفلاس في الشركة، ماذا يعمل التاجر الذكي؟ يوقف المعاملات، يحل الشركة بدعوى أن إيقاف الربح، إيقاف الخسارة بأسرع ما يمكن هو ربح في حد نفسه، لأن يوم عن يوم يزداد مطلوبية، يزداد تبعات، فليوقف الخسارة من الآن قبل أن تتراكم عليه الديون. أنت بإمكانك في هذا السن أيضا أن توقف الخسارة، أن تتوجه بشيء إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يقول القائل مرة أخرى، ما السبيل، ما الطريق؟ يحتاج إلى دورات، يحتاج إلى مرشدين، يحتاج إلى مبلغين، يحتاج إلى، قلت لك قبل قليل مفتاح كل ذلك الصلاة. الصلاة، أحد العلماء العظام في النجف الأشرف، أعرفه بشخصه، من كبار الذين في الواقع تخرج على يديه الفطاحل من العلماء والصلحاء، مو فقط العلماء، من الذين في الواقع هم إلى يومنا هذا منار للبعض. يقول أحد تلامذته، هذا الأستاذ العظيم قبل وفاته في النجف الأشرف، وأنتم تعلمون النجف بجوار أمير المؤمنين، تلك الحياة التي كان يعيشها القدماء في الفقر والفاقة، مجموع الأمور كانت تهيئ الإنسان لبلوغ بعض رتب الكمال. يقول هذا الأستاذ العظيم المعروف، يقول بأنه في أواخر حياته أراد أن يلخص تجاربه في الحياة، 60-70 سنة موعظة، درس تبليغ، وعظ، إرشاد، بحث خارج، درس أخلاق، الآن يريد أن يلخص التجارب. يقول كنا في خدمته في محضره، ثم أراد أن يلخص تجاربه في الحياة فقال وأنتم تعلمون أن هؤلاء يتكلمون كلمات معقدة صعبة، اصطلاحات إلى آخره، ولكن في أواخر حياته أنهى تجربته بكلمة واحدة وقال: عليكم بصلاة أول الوقت، وانتهى وكفى، حتى لم يعقب عليكم بالصلاة الخاشعة، قال صلي صلاة أول الوقت. وبعد ذلك كأن يفهم من كلامه أن البركات تتوالى بعد ذلك. فكيف إذا أضاف الإنسان إلى صلاة أول الوقت الصلاة في المسجد؟ كيف إذا أضاف إلى ذلك الصلاة في المسجد جماعة؟ كيف إذا أضاف إلى الصلاة أول الوقت جماعة وفي المسجد كان ملتزما بذلك صباحا مساء ظهرا؟ وأنتم تعلمون يوم القيامة هنالك ظل، يوم لا ظل إلا ظله، وشاب شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وثالثا ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، يخرج من المسجد يحن إلى المسجد، يأتي ظهرا ليلا. بعض المؤمنين إذا صلى في البيت كان ارتكب جريمة، إذا صلى فرادى كأن ارتكب جريمة، إذا صلى في منتصف الوقت كأن ارتكب جريمة، لأنه اعتاد على صلاة أول الوقت في جمهور المسلمين وفي بيوت الله عز وجل. ونعم ما قال أحد المشايخ العظام اللي حاضر هذا المجلس، يقول بأنه لعل في هذا الزمان يجب على المؤمنين حضور المساجد، يجب عليهم، لأن في هذا العصر من أين تعلم أحكام دينك؟ من أين تتحصن؟ من أين تعيش الحالة الإيمانية؟ إذا لا تحضر الجماعة، إذا لا تحضر المسجد، في أي مكان تتثقف الثقافة الدينية الكافية؟ المساجد حقيقة هذه الأيام المكان الوحيد تقريبا الذي يمكن بأحب خلقك إليك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من الذاكرين. اللهم أبلغ إلى مولانا صاحب الأمر تحية كثيرة وسلامة. اللهم أقر عينه بميلاد جده الأعظم المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنلنا شفاعته، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.